عفوك ورضاك يا رب. ناجيت ربي وبارك خطوتي عفوا فقد أثقلت بالنزوات. يا أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب، مفرج الكربات، وأنا الذي يا رب، يا رب، يا رب، وعدك في الكتاب محقق، فأجب وتكرما ومن علينا بروضة الجنات. فاذكر إلهك يا تحظى بأنس واحد. اللهم قابل سيئاتنا بإحسانك، واغفر خطيئاتنا بغفرانك، وأذهب ظلمة ظلمنا بنور رضوانك، واقهر عدونا بعز سلطانك. اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة قربك وودك. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا الفاصل من الابتهالات والأدعية الذي قدمه المبتهل الشيخ عفيف محروس، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها من مسجد الفردوس بقرية شوشاي مركز أشمون بمحافظة المنوفية.